جاوبني ده انا قد الحب وايامه ولا عمري غرقت في اوهامه الحب وايامه ولا عمري غرقت في اوهامه لو عاشق مجنون يا حبيبي انا قد جنونه ليلي ليلي ليلي يا ليلي ليلي ليلي ليلي يا ليلي ليلي ليلي ليلي يا ليلي ليلي ليلي ليلي يا ليلي انا قد عيونك واتحدى واتحدى واتحدى ولا خاف من طيبك لو عدى لو عدى لو عدى انا قد عيونك واتحدى واتحدى ولا خاف من طيبك لو عدى لو عدى لو عدى لكن لو قلبك يهواني بعيوني حصونا انا قد عيونك واتحدى ولا خاف من طيبك لو عدى لكن لو قلبك يهواني بعيوني حصونا انا عمري ما خونه متسيبش عيونك تندهلي اسمح لي احبك على مهلي لو يوم اخترتك وعشقتك انا عمري